هل بنات ابنتي محرم لخالي؟ وهل يستمر تسلسل الحرمة وإن سفل الابن؟ نعم نعم، خالك خال لأولاد، وخال لأولاد أولادك، وهكذا وهكذا، عمك عمه وعم أبيه وعم جدك عم لك وعم لأولادك وإن تنازل.